الصبري وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا والليل إذا يغشى. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. ودف لها ما زكيها. وقد خاب من دسها. كذبت ثمود بطغواها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشكالا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقينا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم الفاتح.